يقول أخي الفاضل: الشارح وفقه الله كثيرا ما يشير إلى الحموية والتدمرية من كتب شيخ الإسلام رحمه الله، فهل تنصحون طالب العلم المبتدئ أن يقرأ فيهما؟ وما هو التدرج المناسب في قراءة كتب العقيدة حتى يصبح طالب العلم متمكنا في العقيدة السلفية ويرد على المخالفين؟ أقول أيها الفاضل، بالنسبة للحموية والتدمرية تحتاج إلى كتب قبلها أن تبسط لك الحموية والتدمرية قبل أن تدخل فيهما، فحبذا لو أنك بدأت بكتاب نبذة في العقيدة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أو شرح لمعة الاعتقاد له، انتقلت من هذه الكتب المبسطة إلى شرح كتاب التوحيد بشرح ميسر لكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، درست القواعد الأربعة والأصول الثلاثة وكشف الشبهات، فتكون بهذا قد ألممت بشكل مجمل بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أما بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات فتستطيع فهم هذا من خلال قواعد المثلى التي علق عليها الشيخ البراك وفقه الله تبارك وتعالى، ومن خلال ما فعله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما قرب التدمرية، عنده كتاب اسمه تقريب التدمرية، فقرب التدمرية بسطها، ومن خلال تلخيصه للحموية كذلك، لأنه بسط الحموية بهذا الملخص. فهذا بالنسبة للأسماء والصفات. فالآن صار عندك علم مجمل في التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم انتقل بعد ذلك إلى بقية أركان الإيمان، فاقرأ شرحا مبسطا للطحاوية، ثم تحول بعدها إلى الكتب المطولة كمعارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله، الإبان لابن بطة، التوحيد لابن مندة. وعليك أيها الفاضل أن تكون حريصا على معرفة الأدلة وحفظها، فكل مسألة تتعلمها لابد أن تحفظ لها أدلة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة كلها قائمة على الأدلة، على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وحبذا لو أنك حفظت متونا في العقيدة، وقد قيل من حفظ المتون حاز الفنون، فهذه الأشياء مما تقوي عندك بإذن الله العلم في علم العقيدة، فتصبح طالب علم متمكن بحول الله تعالى في العقيدة السلفية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وأن ينفعكم بما نقول وبما نسمع وبما نقرأ، والله تبارك وتعالى أعلم.